ما لكم لا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغون فحق علينا فاضطرنا فراغ في سواد قيل كنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الزهر العظيم لمثل هذا فليعمل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل جحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا حميم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته مرسلين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أقره من وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في المكين فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا وآتيناهما الكتاب تكون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياك من المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بغلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصون وتركنا عليه في سلام على نجيناه وأهله أجمعون إلا عزيزا غابرون ثم تمرنا الآخرون وإنهم لتمرون عليهم فساهم فكان من المدحضون فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحون لبث في بطن فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة فاستهزم أن ربك البنات ولهم البنين أم خلقنا الملائكة سبحان